فرق بين أن تذكر الرجل بوصفه وأنت تريد الوصف، وفرق بين أن تذكر الرجل بوصفه وأنت تريد العيب. فرق بين الاثنين، لأن السائل بيقولي هل يجوز وصف الشخص بصفة فيه مثل فلان الطويل أو القصير احتجاجا بحديث ذو اليدين؟ نعم، فرق بين ذكر الوصف بشيء هو فيه وأنت تريد وصفه فلان الطويل، فلان القصير، فلان اللي هو الأسود، فلان الأقرع. واضح هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث البخاري الخبر الثلاثة: الأقرع والأعمى والأبرص. فهذا إيه؟ فهذا ذكر الوصف، هذا ذكر وصف. ففرق بين ذكر الوصف وذكر الإيه؟ وذكر الغيبة، وذكر الوصف الإيه؟ للعيب هذا. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم من حديث عائشة حينما قالت للنبي عليه الصلاة والسلام عن صفية، قال: حسبك بامرأة هكذا، وفعلت إيديها، عملت إيديها كده، يعني إيه؟ قصيرة يعني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لها: لقد قلت كلمة لو مزجت، هذه الدليل على أن الفعل يقال عنه إيه؟ كلمة. لو مزجت دماء البحر لمزجت، يعني لعكرته. طيب، هي صفية كانت قصيرة ولا لا؟ كانت قصيرة، لكن الكلام كان على سبيل الإيه؟ كان على سبيل الغيبة والذم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد قلت كلمة لو مزجت دماء البحر لمزجت، يعني لعكرته. مع أن في رواة الأعمش، نقول مثلا الأعمش، مع أنه هكذا هذا وصف، لكن أنت لا تذكره إيه؟ لا تذكره من باب الذم. تقول مثلا فلان اللي هو اللي بطنه كبيرة قوي ده، مش عارفه، أنت تذكر إيه؟ علامة، وصف، مفهوم؟ لكن لا تذكر عيب أو ذم أو غيبة، مفهوم هذا الكلام؟ أو عم أو ذم أو غيب، هذا من باب الكبائر، أن تذكره بما فيه لكن على سبيل الذم، هذا من باب الإيه؟ هذا من باب الغيبة. خلاص كده؟ يعني شوف مثلا تلاقي رسلان ما عندوش إلا القصص دي، تلاقي رسلان على المنبر يقول لك إيه؟ كان بيتكلم على بعض أهل البدع من حزب النور، فبيقول له دماغه، فبيقول دماغه مطربقة ولا مطبقة، كأن أمه لما تعثرت في ولادته، لما جات الدايه بتشده، يعني دماغه إيه؟ اتطبقت في إيه؟ في فرجها، فطلعت كده طويلة، مفهوم؟ طب ده إيه ده؟ هذه غيبة، صحيح؟ مع إن وجهه إيه؟ سيفا، سيف يعني طويل طوالا، مفهوم هذا؟ طيب، هو فعلا كده؟ فعلا كده، لكن هو ذكره على سبيل الإيه؟ على سبيل الذم. تذكر بقى الأخطاء اللي عنده والبدع اللي عنده، مفهوم؟ دعك من هذه الأمور. هو ابن تيمية كان بيمسك الرز يقول له: روح يا أبو شعر أكرت، روح يا مش عارف يا إيه، يلا يا طويل، يلا مش عارف يا شعات، زي الرضواني ماسك محمد حسن: يا حرامي، يا اللي سرقت الفلوس، مش عارف الناس، قاعد بيردح، قاعد على القناة، قاعد على مصطبة، عمال يردح، فرش الملاية كده وعمال إيه؟ يردح. ايه الحمق والجهل؟ ايه ما عندكم؟ انا اعرف لما واحد يعمل كده، اعرف انه مفتقر للعلم الشرعي، انه ما يعرفش يرد عليه بايه؟ بالعلم الشرعي. وابن تيمية يقول: اذا عجز العبد عن الرد الشرعي انتقل منه الى الذات. لما يعجز عن العلم الشرعي ينتقل بقى، يقول له ايه؟ شوف وشه عامل ازاي، شوف كرشه مش عارف عامل ايه، شوف لما كان بيقول لك على هشام البيلي الشيخ هشام، يقول له بكرش مدلدل، يقول له ده ابو كرش مدلدل ومش عارف ايه. يا رجل اتق الله، ده انت ستموت، ستقف بين ايه ده رب العالمين؟ يعني رسلان ده يعني الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم؟ يا رجل ستقف بين يدي الله، كيف تلقى الله بهذه الكلمه؟ ها، تسب رجل من اهل السنه، يا سبحان الله. فما عندهم الا ايه؟ الا هذه الاشياء. يجي يرد على ابو الحسن المأربي، طب عنده ضلالات. شوف الشيخ ربيع لما يجي يرد على ابو الحسن المأربي، كلام علمي، كتاب، فأبو الحسن المأربي يقول له: أنت عندك كذا وكذا وكذا، ويرد بقى ابن تيمية و و و إلى آخره، مفهوم؟ لكن تعالى رسلان يطلع على المنبر يقول له إيه؟ أنا أنصحك كوباية برسيم على الصبح على الريق، تغليها وتعمل عصير برسيم وتشربه، ايه ده بقى، ايه ده والله حق للشيخ القحطاني لما ساله الاخ كلمني من السعوديه بيقول له بعت له كلام رسلان يسمعه في المساله دي. قال له هو الراجل ده بيتكلم في سوق ولا بيتكلم في خطبه منبر؟ بيتكلم على منبر ولا قاعد في سوق خضار؟ هقول له قاعد في سوق خضار مش على منبر، لان اللي قدامه دول مين يعني؟ مفهوم؟ فانت حذاري في هذه المساله، حذاري في هذه المساله. ففرق بين ذكر الوصف وفرق بين ذكره على سبيل الايه، على سبيل الذم والعيب. خلاص كده.